تبتدي تطلع منتجات. فانا جسمي ده بتعامل معاه فهمان بروسس. طيب عظيم بروسس. ففهمت الطيبات. فانا فاهمه ايه اللي بيدخل يتعبني خلاص. بقيتي عارفه بقى في مونيتور كده جوه بينور مع اول اللي جوه. طب ايه اللي جربتيه وعمل معاكي كده؟ إيه القرع في الفرن، القرع العسل في الفرن عمل الشغلانه دي. ضايقك؟ حموضه؟ ومنها من شكلت مره سد الفراخ بقيت حفيدتي وبرضه بقيت الحفيده. مش كده بقيت الحفيده دي تاكل البياض وتسد لسه فراخ. لا كان يوم صعب. يوم صعب. يوم الفراخ يوم الفراخ يوم القرع ده كنت بقى ايه يعني ما نمتش بيه. يعني ممكن ابقى وانا ماشيه مفيش مشكله، اول ما اروح على السرير واجي ذكراش يعني بقى وتاني نايمة على ظهري كده. وتعمدت ما كنتش ولا حباية، لان انا كنت يوم في حباية لازم تتحط في بوقي عشان اقدر انام. قلت لا القمر اللي قاعدة. طب وفكيتي تاني يوم؟ تاني يوم خلاص فكت خلاص. معدتك ظبطت نفسها؟ معدتي ظبطت بقى مفيش امساك. رغم ان انا كنت يعني كنت بحش قبل كده جرجير وخاص طول انا ماشي وبقدونس و يعني في كميه خضار قد كده رايحه جايه طول النهار. فانا ما باكلش الحاجات دي خالص دلوقتي ولا الطماطم. وفاجئني انا بعمل في ميعاد معين الساعه 10 بعد ما اكل حته الزبده. بعد ما تاكلي الزبده بتاعت الصبح حته الزبده على توست على قرفه كده حطاها على مكسرات مفرومه حلو انا معلقه عسل روح حتى التوستايه الثانيه مع كوبايه القهوه. حلو ظبطت مزاجي بس بتجوعي بس موافق على فكره موافق. ما انا قلت احنا اتفقنا اكلنا مع الجوع. ابا بصوم بصوم بقى اثنين وخميس ثلاث يوم النهارده انا صايمه. لا فبحس. طب احنا تجربتنا مع بعض يا باشمهندس، الباشمهندسه نهاد انا ما عرفتكوش. باشمهندسه نهاد كانت جايه لي اصلا من 14 يوم 18 فبراير. كان شكوتها ركبها، كانت جايه بركبها تعبانه. هي مهندسه انجينير بروسيس انجينيرنج وكيميكال. فانت بقى خلاص استوعبتي مني النظام، مشيتي من هنا طبقتي بحذافير. و14 يوم يا جماعه والله العظيم بدون مبالغه انا بسم الله ما شاء الله. يعني حضرتك صمتي صح؟ صمت بصوم اثنين وخميس. النظام مضايقك في حاجه في الصيام؟ بالعكس لا انا بحس ان انا مرتاح. انا حاسه عايشه في سلام وده اللي خلانا نطلع اللايف اصلا. انا مرتاحه ودماغي يعني فريش وحاسه ان انا معدتي مرتاحه. طالما بص كل حاجات حلوه يعني كل حاجات بتشوف. انت قلت لي انا مع الطيبات يعني انا اللحمه ما بحبش اللحمه المسايل باكلها كفته باكلها مفرومه حلو كده المعصره ما باكلهاش كتير هي مره حلو سمك. على فكره اللحمه المعصره دي حلوه جدا انا بحبها عن نفسي. يعني هي على الرز كده يوم ما باكلها خلاص بس ما بقى خلاص بقى اللحوم دي بقت بالنسبه لي مش اساسي مش مهم. ايوه هي مش مهمه فعلا مش مهمه هي مش مهمه. حلو مش أنا عايز أقول لكم مفاجأة بقى مفاجأة مفاجأة مفاجأة. الباشمهندسة أول ما جت قالت لي أنا بصلي وأنا واقفة من سن 48 سنة، يعني بقالنا 16 سنة ما سجدناش. إمبارح كانت في محاولة سجود ناجحة صح؟ صح؟ اتبسطتي؟ طب افتكرتيني ولا ما افتكرتيني؟ ما افتكرتنيش. دعيتي لي؟ اكيد بدعي لك لان انت جاي في وقت تايم كده ايه انا 65 سنه كفايه اجهزتي كويسه الحمد لله عايزه اكمل بقى محترمه. عشان اكمل محترمه لازم صح هو مش هيتقفل هو بقى سيلكتيف هو سيلكتيف ما فيش بقى رمرمه صح الرمرمه الممنوعات فعلا كل ما بجرب حاجه بلاقي ده القريش ده كان القريش اصل هما هجموني قوي على الجبنه القريش ازاي تقول على مكون طبيعي الزبادي الزبادي بالكركم واخده بالليل قبل ما انام قاعده طول هو انت ماشيه ورا تعليمات حد معين؟ ابدا بس ثقافه عامه الكوبايه الذهبيه الليل عشان تقدر تنام وتسكر لبن. لبن فلبن فاشتغلنا لبن حتى القهوه باللبن طبعا لا. طب انت المشروبات اللي فيها الحمد لله الحمد لله والله الباشمهندسة جربت الطماطم الشيري توميتو ولا ايه؟ لا طماطم عادية تعبتها تعبتها والله خلاص. ازيك يا اشرف؟ هي تعبتها. هي بص المهندسة نهاد خدت النظام فهمته كويس وبعدين بدأت تتكلم من منطقها بقى اللي هيتعبني هكنسله، الكيميكالي او فيزيكالي هيتعبني هكنسله، صح؟ انت بتعبك قرع مره قلت لي في الفرن بس ما اعرفش ايه المضافات اللي عليه. القرع عسل في الفرن عليه طبقه بشاميل تقريبا وفيها دي بشاميل القرع لوحده لا ده ولع حموضه بقى خلاص. والثانيه ايه؟ الفراخ بتاعت بقيت حفتك كان صدر صدور طبعا الناجتس الناجتس الناجتس فعلا مش لا الاكل نلتزم بيه فعلا لما نجوع دي الصيام سهل مع النظام. الصيام انا بالنسبه لي راح. طب بتجوعي وانت صايمه؟ لا انا ما بتجوعيش انا يعني باكل فعلا وقت قصير صح صح صح ساعة يعني فباخد التوست اللي هو ايه اللي مضايقك في النظام بتاعنا؟ مفيش هو يعني هو التوست بس استهلاكه عالي طبعا عشان افرضه على العيله كلها لا صعب كل واحد يشيل نفسه بقى وكل واحد يجيب العيش بتاعه على حسابه. بس خلي بالك وانت لو حسبتيها في العموم بيض مفيش لبن مفيش لا في مصروفات كانت بتتصرف في حاجات ملهاش لازمه اصلا. انا اعتقد يعني انا هقول لك على حاجه انا فاميلي مان يعني فمن سنين كنت بتعود اللبن ده موجود في البيت بانتظام وكراتين بيض بانتظام الحاج والحاجه على طول زبادي بالليل ويعتبروا الزبادي ده حاجه خفيفه كده الزبادي بالظبط حاجه خفيفه كده نموت نفسنا بالليل عشان ننام كويس هما كانوا دايما يقولوا لي على فكره اللبن فيه تيرامين وتريبتوفان عشان كده بيساعدنا على النوم عشان السيروتونين والدوبامين ولا زفتك ده هاكس ولا والميلاتونين ما ده هاكس كل ده هاكس احنا هندخله طبيعي عندك الحبه الكامله والناس بتستغرب الحبه الكامله سواء رز ولا قمح الاثنين دول قادرين على الانجاب والتكاثر والانتاج مجرد ما تحط عليهم شويه ميه بتتكون بتحول لجذور شفتي؟ خلاص ما شاء الله تاكل شيبسي؟ لا الشيبسي انا بعمل في البيت في البيت محمره في الفرايد حلو حلو حلو حلو وعليه شويه توابل كده جميل جميل كلنا معتمدينها والمسلوقه وقت منجوع في 2 كيلو بطاطس مسلوقه باخد منها انا بحبها قوي بس المسلوقه البيوري دي بحبها قوي هي مسلوقه بس باخدها عشان السرعه واروح فهم فهم فهم حلو قوي اي وقت عايزين بيلاقي فلا يعني هي راحه يعني راحه للمعده وراحه للدماغ محمد يا سيد يا راجل مين مأفور؟ مفيش حد مأفور يا قلبي تظهر دخلت غلط هنا ممكن تطلع عشان ما تزعلش شركات الادويه لازم تقفل يا اشرف طبعا الحمد لله ما هي المهندسه اكبر دليل النهارده على فكره النهارده انا وهي بنتكلم وقفنا دوت ضغط خلاص بعد اسبوعين وشويه بص زياد واحد مشي عنده 8 سنين هتطلع هتطلع هتطلع بس نشوف فيتامين دي عنده كام يا رضا يعني كل حاجه اتحسنت في طفل 8 سنين النظام بتاعنا عشان تعرف المصداقيه بتاعته هو من سن سنه ونص لحد 800 سنه شغال على اي اصعده يعني اي اصعده ومش سن مش فارق معايا مش فارق معايا الجنس مش فارق معايا اللون مش فارق معايا اي حاجه القصه دي مش فارقه خالص ولا الامراض المصاحبه يعني لما حد بيقول لي ده ينفع للفتح الحجاب الحاجز ده ينفع اللي مش عارف المرضى الغده الدرقيه ده ينفع للالتهاب كله هو اساسي ما فيهاش كلام يعني بيحسن الاجهزه بس اداء الاجهزه يعني خلاص هو حصل ريسيت على اللي جوه دوت اتظبط اتظبط اتظبط نومك نومك دلوقتي عامل ايه؟ لا حلو لا بتصحي فايقه؟ عدد ساعات النوم ما قلتش شويه؟ شويه بس بتصحي اصل لا اصل خلي بالك بصي انت بعد النظام ده هتلاقي عينيكي ايه اتفتحت وما قفلتش. يعني ايه؟ يعني النظام ده ما فيهوش الارم، انا ما بظبطش الارم بقالي 3 4 سنين. عيني هتفتح في وقت معين، بعد 4 5 ساعات نوم خدت كفايتي هتصحي خلاص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بشكر الباشمهندسة نهاد، خلاص الحمد لله بعد 14 يوم الام الركبه شبه اختفت الحمد لله، معانا محاوله سجود ناجحه، القولون اتحسن، اختفى الارتجاع، اختفى البلغم بتاع الصبح ما بقاش موجود، الصداع راح الحمد لله، النشاط اتحسن وزاد. وفي حاجه مهمه، التحكم في البول اتحسن. دي كانت شكوتي فيه عامله ازاي يا باشمهندس؟ مع الضحك ولا مع الكحه؟ يعني ممكن بالليل مع الكحه طبعا، ممكن يحصل لو انا ما خدتش بالي وطول راحه بالليل ما بلحقش اقوم اصلا. دلوقتي ما بقاش بتقوميش اصلا دلوقتي، لان انا قللت الميه بقى، الميه كنت بقلبها بتشربي ميه كتير عمال على بطال ومشروبات كل شويه هاتي كركديه. بس على فكره بتشربي قهوه دلوقتي ومش هتخشي الحمام برضو كتير ميه. انا هي ما بشربش بس، ومش هتدخلك الحمام برضو المره. حلو حلو قوي حلو قوي. انا بشكرك انا بشكرك يا باشمهندس والله العظيم. والناس بتدعي لنا اهو، بصي ليلي بتقول لك مع اذان المغرب اسال الله ان يكرمك ويبارك فيك وينفع الناس بعلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نظام الطيبات سهل يا استاذ طيب، انت هتدخل حد يا استاذه اسراء، حد يا جماعه اللي بيتفرج علينا يرد بس بالبوست بتاع الطيبات، خلي الناس تشتغل، احنا داخلين رمضان وعايزين نخرج من رمضان سلام ان شاء الله ان شاء الله. اشوفكم على خير اشوفكم على خير. بشكر الباشمهندسه نهاد اشد الشكر والله العظيم اشد الشكر الحمد لله. نرمين بتقولك انا لما معدتي اتحسنت كل حاجه اتظبطت، صح؟ هو ده الصح هو ده الصح هو ده الصح الحمد لله. اشوفكم على خير عشان بس ما اعطلش الباشمهندسه، وهكلمكم تاني. اشوفكم على خير.